والله تدري والله ما جهزنا الأسئلة ولو طيب يلا نشوفك بعد يا حزين. يلا الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. En fait, non, c'est que le truc, c'est qu'en fait, on